بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا فيها حفظكم الله إلى الأدب 39، حيث يقول: حسن السؤال. حسن السؤال يا طلبة العلم حفظكم الله، حسن السؤال من أعظم الآداب ومن أعظم الحلى التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وما المقصود بحسن السؤال؟ المقصود حفظكم الله تعالى بحسن السؤال هو السؤال عن المسألة، السؤال عن المسألة المعينة. ويتبع ذلك الأدب، ويتبع ذلك الأدب، يعني تسألها بأدب، لكن الأصل أن تسأل عن المسألة المعينة، لأن أحيانا يأتي الطالب يسأل سؤالا لا يحسن سؤاله فيجيبه، لأن في النهاية لابد وأن تعلم شيئا معينا ما هو، لابد وأن تعلم حفظك الله تعالى أن الجواب يكون على وفق السؤال. فإذا أجابك العالم بجواب فاعلم حفظك الله تعالى، وأنت تقول في نفسك: لا أنا ما أريد هذا، يعني ما كنت أسأل عن هذا. فالمشكلة فيك أنك لم تحسن السؤال، القضية أن تحسن السؤال، يعني أن تسأل عن المسألة المعينة التي جئت من أجلها. ولذلك لابد أن ترتب نفسك، وأن تقف على صيغة، على صيغة تأتي من خلالها على ما تحتاج. فقال هنا: حسن السؤال. والسؤال كما تعلمون هو الاستفهام عن الشيء. فقال لك: التزم أدب المباحثة. التزم أدب المباحثة، المقصود بالمباحثة هنا حفظك الله هي المناقشة للوصول إلى أمر ما. المباحثة المناقشة للوصول إلى أمر ما. من حسن السؤال، يعني كيف أفعل هذا؟ قال: من حسن السؤال، أولى الآداب أن تحسن سؤالك حفظك الله تعالى، يعني أن تأتي بصيغة لسؤال معين. فالاستماع بعد ذلك تستمع، تستمع لماذا؟ تستمع للجواب وتكون منصتا لما سيلقى عليك من هذا العالم. فصحة الفهم للجواب، فصحة الفهم لماذا؟ للجواب حفظك الله تعالى، يعني تفهم الجواب على وجهه الصحيح مما سيلقى عليك. وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا وكذا، أو لكن الشيخ فلان، هنا نقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا وكذا. وهذا من أعجب العجاب أصلا. لماذا؟ طالما الشيخ فلان قال لك، لماذا تأتي تسأل؟ ما هو هذا يعد أصلا من إساءة الأدب، هذا أصلا يعد من إساءة الأدب. ولذلك هو يحذرك من هذا. لماذا إخوة انتبهوا؟ الأصل في السائل، الأصل في السائل أنه جاهل يريد أن يتعلم، وكونك تسأل إنسانا فهذا يدل على أنك وثقت في من تسأله، فكونه يجيبك، كونه يجيبك على ما سألت عنه، فالأصل أن تقبل إجابته. فما الداعي الذي يجعلك تذهب، ما الداعي الذي يجعلك تذهب وتسأل غيره، وبعد أن يجيبك هذا تقول: آه ولكن الشيخ فلان قال لي كذا وكذا. طيب طالما هو قال، أن السؤال لا توجد له إجابة واحدة في كل شيء، أنت لم تأتي للشيخ فلان لتقول له ما حكم الصلاة. ما هو لما تسأل في مثل هذا ستجدهم جميعا يقولون لك واجب. لما تسأل عن حكم الخمر تجدهم جميعا سيقولون لك الخمر حرام. أنت ما جئت عن هذا، أنت جئت تسأل عن مسائل، هذه المسائل يختلف في جوابها الناس لأنها تختلف باختلاف الحال وباختلاف فتوى من الفتاوى تسأل عنها حفظك الله، فستختلف فتاوى الشيوخ عنها في هذه المسائل، يعني هذا عن هذا عن هذا، ستختلف الإجابات. فلما تختلف الإجابة هذا لا يعني منك أن تضرب أقوال المشايخ ببعضها، لا يعني منك أن تضرب، لأن هذا يعد من باب ضرب الأقوال ببعضها. فقال لك الشيخ وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا وكذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب، ضعف في الأدب، فإن هذا وهن في الأدب، هذا ضعف في الأدب يا طلبة العلم. نعم هذا ضعف في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، وأنت الآن تحدث فتنة، هذا يكون من الإيقاع للفتنة حفظك الله تعالى، توقع فتنة نسأل الله السلامة. فاحذر هذا، يقول لك هكذا فاحذر هذا، فاحذر هذا، يعني أن تكون من الذين بعضهم للأسف يعني يمر على أهل العلم يسألهم سؤالا واحدا هو مثل هذا لا يريد أن يتعلم، أو مثل هذا لا يبحث عن فتوى ليعمل به. ثم قال وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا، يعني لا تقول طيب يا شيخ بارك الله فيك الشيخ فلان قال لي كذا وكذا، لا تقول هذا، هذا ليس من الأدب، ولكن ممكن تتخذ صيغة أخرى وأسلوبا آخر. طيب شيخ حفظك الله أنا سمعت من يفتي بكذا وكذا، أو ما رأي فضيلتك في كذا وكذا لمن قاله، هذا هو، لكن لا تقول له الشيخ فلان قال لي كذا وما هذا الكلام، وكأنك تعترض أصلا على جوابه الذي أجابك به، فهذا ليس من الأدب حفظك الله. ثم نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله وقال قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، يعني لما تسأل أحدا من أهل العلم الأصل أن تسأل لتتفقه لتتعلم، لأنك لا تعرف وتريد أن تعرف، لا أن تسأل تعنتا. ولذلك تراهم هو يعرف مثلا أن هذا الشيخ مثلا يعرف أن الشيخ الألباني لا يكفر مثلا ترك الصلاة، أو مثلا لا يقول بوجوب النقاب مثلا، فيأتي إلى الشيخ يسأله عن هذه المسائل، هل هو جاهل بالحكم ويريد أن يعرفه؟ لا. طب هل هو يبحث عن عمل سيعمله في مسألة معينة؟ لا، إنما فقط من أجل أن يجيب الشيخ بما يعرف ما سيجيب به الشيخ، ثم يبدأ يتعنت ويتشدد على الشيخ ويتكلم معه ولكن الدليل كذا وكذا. لما أنت تعرف أدلة لماذا تسأل؟ أنت رجل تعرف أدلة، طب لماذا تسأل؟ ورجل تعتقد شيئا في قلبك نحو هذا الأمر، فلماذا تسأل؟ أنت ما جئت تسأل لتتعلم أو لتتفقه، وإنما جئت حفظك الله من أجل أن تتعنت مع الشيخ. ولما علمت من نفسك أنك لست بقادر على مناقشة الشيخ مناقشة علمية، أو أنك تقول أنا أناظرك يا شيخ، جئتها في صورة أو جئت بها في صورة السؤال من أجل أن تتعنت وتدخل ما تريد، هذه ليست من الآداب، هذا سوء أدب والعياذ بالله، هذا سوء أدب. وقال أيضا، يعني قال أيضا ابن القيم وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، ثانية أو الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة الحفظ. لماذا الحفظ هنا؟ يقصد ابن القيم الحفظ للجواب، حتى لا ترجع إلى العالم مرة أخرى وتقول له يعني نسيت ماذا كنت تقول وكذا، لا تفعل هذا، الحفظ هنا لماذا؟ للجواب. الخامسة التعليم، يعني يكون الإنسان السائل من ضمن الغايات والأهداف التي حفظك الله سأل من أجلها أن يتعلم، أن يتعلم. السادسة وهي ثمرته العمل به، ومراعاة حدودي، يعني لا تسأل وأنت لا تريد العلم، لا تسأل وأنت لا تريد أن تعمل، لا تسأل. لماذا تسأل؟ تسأل لمجرد المعرفة ثم أنت لا تحفظ هذا العلم ثم أنت لا تعمل بهذا العلم، ما الفائدة بها؟ لا توجد فائدة. قال ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. إذن هنا حفظكم الله في هذا الأدب، نفع الله بكم، أراد أن يبين لك أنه واجب عليك أن تحسن السؤال، نفع الله بك. وهنا نريد أن نتمم هذا الأمر ببعض الكلام عن السلف في هذه الأمور حفظكم الله. وجدنا مثلا بعض النقولات في هذا، فقد قال الإمام يوسف بن الحسين قال بالأدب تفهم العلم، بالأدب تفهم العلم. وطبعا يوجد كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي حفظك الله تعالى، وقام بتحقيق هذه الرسالة الطيبة العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، فهي جامعة لهذه الأمور، فاحرص على قراءتها ستستفيد منها كثيرا إن شاء الله. فمما جاء فيها ونقله الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بالأدب تفهم العلم، لأن العلم يحتاج إلى أدب. وإن كنا طبعا حفظكم الله تعالى يعني نشتكي من قلة العلم في هذا الزمان، فمن ضمن الأسباب هي قلة الأدب صراحة، من ضمن الأسباب، من ضمن الأسباب في هذا قلة الأدب. قلة الأدب تحرم العلم، قلة الأدب تحرم العلم حفظك الله تعالى. لابد أن يكون الإنسان المتعلم سواء تعلم بالسؤال، لأن السؤال طريقة وصيغة من صيغ العلم. وكما رأينا في حديث جبريل، فإن جبريل عليه السلام جاء يعلم الصحابة أمر دينهم عن طريق السؤال، فالسؤال مفتاح عظيم جدا من مفاتيح تحصيل العلم، ولكن لابد أن يتبعه أدب، لابد أن يتبعه أدب. بل أقول لك كان السلف يحرص ويدأب، يدأب كان السلف يحرص ويدأب على ماذا؟ على مسألة الأسئلة. فوجدنا العلماء يسألون أسئلة حتى تطبع، سؤالات فلان للإمام فلان، سؤالات فلان للإمام فلان. لماذا؟ لأنه طريق من طرق العلم، يعني من طرق تحصيل العلم حفظكم الله. كذلك قال سليمان بن موسى حسن المسألة نصف العلم، حسن المسألة نصف العلم. إذن حفظكم الله لابد من حسن السؤال مع الأدب، ولذلك قلت لك الأدب يتبع حسن السؤال، فلابد أن تحسن سؤالك حتى يأتيك العلم الذي تريده حفظك الله. ولذلك قال الإمام، قال الإمام ابن الصلاح العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال ينبغي للمستفتي، ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب، ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي، ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله، ويبجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك. فانظر حفظك الله لهذه الكلمات، فيقول لك ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي. المستفتي هو السائل والمفتي هو المجيب، فيقول لك ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي، لأنك تحتاج إليه، أنت تحتاج إليه، فكيف لا تتأدب معه؟ أنت تحتاج إليه فكيف لا تتأدب معه؟ فقال أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك، يعني حتى لما يخاطبه بآداب، يا فضيلة الشيخ، يا كذا يا كذا، ينادي عليه بعبارات طيبة حفظك الله. يقول يبجله في خطابه وسؤاله، حتى في السؤال لما يسأل حفظك الله تعالى تكون السؤال بصيغة طيبة وبصيغة جميلة، ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه. بعض الناس لما يأتي يتكلم مع الشيخ أو كذا يعني تراه يشير بيده في وجهه وكذا وكذا ويفعل كذا إشارات، ما هذا؟ أين الأدب؟ أين الأدب؟ يقول ولذلك انظر لما جاء جبريل عليه السلام، لما جاء جبريل يسأل النبي كيف جلس وأين وضع يديه وكيف كان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول حفظك الله ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقول له ما تحفظ في كذا وكذا. سبحان الله، أنت مالك؟ أنت جئت تختبر الشيء، تقول له ماذا تحفظ في كذا وماذا تحفظ في كذا، وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا، يضرب المثال يعني. ولا يقول إذا أجابه هكذا قلت أنا، يعني مثلا تخيل أنك تسأل الشيخ سؤالا وهو يجيبك وبعد ذلك أنت تقول وهكذا قلت أنا، طيب لماذا تسألني طالما أنت ما شاء الله وعندك ما تجيب به في هذه الأمور؟ خلاص يقول لك أو كذا وقع لي. ولا يقول له أفتاني فلان، الذي كان يتكلم عنه الشيخ بقر، أفتاني فلان أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. طيب أفتاك غيري، لماذا جئت إلي؟ لماذا جئت إلي حينئذ؟ لأنك في هذا تشعره بأنك لا تحتاج إليه، تشعره بأنك لا تحتاج إليه. ولا يقول إذا استفتى في رقعة إن كان جوابك موافقا لما أجاب فيها فاكتبه وإلا فلا تكتب. هذه إساءة أدب حفظكم الله، هذه إساءة أدب قد تحدث حفظكم الله من بعضهم يا طلبة العلم. وأما بالنسبة لكلام ابن القيم فنود أن نكمله إن شاء الله لأن فيه خير. ابن القيم ماذا قال رحمه الله؟ وللعلم ست مراتب. قال أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. ثم قال ابن القيم تكملة الكلام: ومن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله، يعني من الناس من يحرم الجواب ويحرم العلم بسبب ماذا؟ بعدم إحسان حفظك الله وتحسين السؤال، فيخطئ في طريقة السؤال أو لا يقف على المقصود الذي يريده بالضبط. قال لعدم حسن سؤاله، إما أنه لا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم منه، إما أنه لا يسأل بحال. ما معنى لا يسأل بحال؟ يعني لا يسأل عن الحال الذي له هو، فيسأل سؤالا عما، فيسأل سؤالا عما حفظك الله، كمثل رجل مثلا يقول يا شيخ ما حكم كذا، فالشيخ سيجيبه بحكمه. هذا الرجل لم يسأل عن حاله هو، يقول يا شيخ أنا أعرف مثلا حفظك الله أن حكم كذا هو أنه حرام، ولكن أنا كذا وكذا مثلا يا شيخ ما حكم أكل الميتة؟ سيقول له أكل الميتة حرام. إذن ما سألت عن حالك، لكن لو قلت له يا شيخ حفظك الله أنا الآن سأدخل إلى الصحراء أو إلى البحر مثلا أو إلى كذا، فأخاف إذا نفد مني الطعام ماذا أفعل في مثل هذه الحالة، أفتني مأجورا، فحينئذ أنت سألت عن حالي، فحينئذ سيقول لك يجوز أن تأكل الميت إذا نفد منك الطعام وأشرفت على الهلكة خلاص ستموت. فإذا أنت تسأل هنا يعطيك فتوى، لا أنت الأول سألت عن الحكم، الحكم عام، اسأل عن حالك أنت. فمن إحسان، ولذلك كل واحد منا له حال، ممكن تأتي إلى العالم، إلى العالم تسأله في مسألة حفظك الله يجيبك بجواب، يأتي أخوك يسأله نفس السؤال ولكن على وفق حاله هو فيعطيه جوابا آخر، حتى إنك تلقى أخاك تقول له سبحان الله الشيخ قال لي كذا وكذا، الشيخ قال لي كذا وكذا، وأنت تقول له ماذا؟ لا بل قال لي كذا وكذا. انظر كل واحد منهم قال شيئا والشيخ أفتاه بشيء، هذا الشيء الذي أفتى به الشيخ بما يناسب كل واحد من حيث الحال، بما يناسب كل واحد من حيث ماذا؟ من حيث الحال. فانتبه لهذا. فيقول حفظك الله: كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها، يعني أو لا يضر جهله بها، يعني يسأل عن أشياء لو جهلها أصلا لا تؤثر عليه. لماذا تسأل عن مثل هذه الأشياء؟ جهلك بها حفظك الله لا يضرك، فهذه فضول أترك. يقول: ويدع ما لا غنى له عن معرفته. قال: وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين. الجهال المتعلمين يعني الجهال الذين يريدون أن يتعلموا، أو في بعض النسخ الجهال المتعالمين، يعني الذين يظهرون أن لديهم من العلم ما لديهم. فالعبارة تحتمل، لأن الإنسان أيضا الذي يريد أن يتعلم وهو جاهل ما زال في البداية قد لا يحسن السؤال. ومن الناس من يتعالم يظهر العلم ويتكلفه وليس هكذا. فقال: ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، يعني سأل السؤال جيدا ولكن بدأ الشيخ يتكلم في الجواب فهو لم ينصت للشيخ، كان مشغولا بشيء، كان، وهذا أيضا من عدم الأدب مع الشيخ. فيقول: ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الإنصات. يعني يفضل حفظك الله تعالى أن يتكلم، هو يريد أن يتكلم لا يريد الشيخ أن يتكلم. طب لماذا جئت وسألت؟ يريد أن يماري الشيخ، ولكن كذا وهناك دليل كذا، أنت أصلا ما جئت، ما هذا الذي تريد أن تتكلم أنت؟ طب لماذا جئت تسأل الشيخ وتتكلم مع الشيخ حفظك الله؟ فيريد أن يتكلم، يريد أن يماري، ويكون هذا أحب إليه وأفضل عنده من أن يسمع الشيخ. قال: وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم. يعني الذين يطلبون العلم عندهم هذه المشكلة، وهو كثير. الذين يطلبون العلم عندهم هذه المشكلة، وهو يقول عنهم هؤلاء كثير ليسوا بقليل. وهذا يدخل فيه كما يقول بعض أهل العلم، يدخل فيه حب الظهور، يدخل فيه حب الظهور ليظهر الطالب أمام الطلاب وهذه الأشياء، نسأل الله السلام. قال: وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم. يعني لو كان هذا الطالب جيد في الفهم لكن هو منع خيرا ومنع علما كثيرا بسبب هذه الأمور التي يفعلها حفظكم الله تعالى. ولذلك جاء أن ابن عبد البر ذكر عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يكن خيره بشره. يعني رجل عنده فهم جيد، ولأن العلم يحتاج إلى فهم، رجل لا يفهم لن يتعلم، ولكن هو حفظكم الله تعالى لا يستمع. طب لماذا لا يستمع؟ يحب الكلام، يحب المماراة، لا يحب أن يستمع. أمثال هؤلاء حفظكم الله تعالى ترى الشر الذي عندهم، ترى الشر الذي أكثر من الخير الذي عندهم، يكثر الشر فيهم يا طلبة العلم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك ذكر بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى مسألة مهمة جدا، وهي لما جاء يتكلم عن قول الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما معنى ألقى السمع وهو شهيد؟ يعني أنصت، شهيد يعني حاضر. ما معنى شهيد؟ شهيد يعني حاضر. تقول شهدت الدرس، ما معنى شهدت الدرس؟ شهدت الدرس يعني أنصت. وليشهدوا منافع لهم، يحضروا منافع لهم. فالشهادة تأتي بمعنى الحضور. فابن القيم لما نظر إلى هذه الآية رحمه الله قال كلاما جميلا جدا أود أن أنقله يا طلبة العلم حفظكم الله. ماذا قال رحمه الله؟ قال: وها هنا ثلاثة أمور: أحدها سلامة القلب وصحته وقبوله. لأن الله عز وجل قال ماذا؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. فقال سلامة القلب وصحته وقبوله، قبوله لما سيلقى عليه يعني، هو متقبل. قال والثاني إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق. تعرف كما يقول لك انتبه معي فأنت تستحضر القلب لكي تعي، تهيئ نفسك للفهم. الثالثة حفظكم الله قال إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر. قال فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية، ثم قال اسمع بقى إلى المهم، أما حرمان العلم من هذه الوجوه الستة. حرمان العلم يكون من ماذا يا ابن القيم؟ قال أحدها ترك السؤال. تسمع الدرس وأشياء لا تفهمها أو أشياء تشكل عليك ولا تسأل، تركت السؤال؟ نعم لن تتعلم. تركت السؤال؟ نعم لن تتعلم. أنا أستحي يا شيخ، لن تتعلم. طالما لم تفهم لابد أن تسأل، طالما أشكل عليك شيء ما لابد أن تسأل، وإلا ستحرم العلم. قال أما حرمان العلم من هذه الوجوه الستة، أحدها ترك السؤال، ثم قال الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، لأنك ممكن تسأل ولكن لما يبدأ الشيخ يفهمك أو يبدأ يجيب على سؤالك أنت حفظك الله في هذا الوقت لا تنصت إليه، لا تستمع جيدا، عقلك في مكان آخر، قلبك ليس حاضرا، تلهو وتمسك أشياء تلعب بها، ستحرم العلم. قال الثالث سوء الفهم، سوء يعني تفهم فهما ليس بصحيح، وهذا بقى أقول لك وهذا يحدث كثيرا جدا جدا جدا جدا جدا. وأنا أرى أن الثالث هذا حفظك الله من أكبر المشاكل التي تواجه المشايخ، أن يساء عنهم الفهم. هو يقول شيء والذي يسمع وأخذ منه الفتوى أو كان قد سأله في سؤال أو شيء لم يفهم ماذا يقول الشيخ، فيخرج يتكلم هو من رأسه والشيخ قال لي كذا وكذا وهو لم يقل له هذا الكلام. الرابع عدم الحفظ، لأن العلم يحتاج إلى شيء وإلى قدر من الحفظ. الخامس ووالله الذي لا إله غيره، نتكلم في هذا كثيرا جدا جدا جدا جدا. الخامس عدم نشره وتعليمه، يعني تتعلم ولا تنشر العلم ولا تعلم من تعرف ما تعلمته. قال فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلم ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه جزاء من جنس عملي. ولذلك نقول دائما دائما تعلمت، نعم أنا تعلمت، لا أقول لك تصدر للناس، اجلس مع الزوجة فقط علمها ما تعلمت، اجلس مع أولاد، اجلس مع أمك، مع اجلس مع إخوانك المبتدئين، علمهم. كثير من الناس يبدأ يفكر يقول لك سبحان الله الشيوخ وكأنهم يحفظون كل شيء وما هذا العلم، من كثرة الممارسة هذه التي نقول عنها دائما ماذا؟ الممارسة. لابد أن تمارس العلم، لابد أن تمارس العلم، لأنك لو مارست العلم لن تنسى. هذه سنة الله ليست في العلم فقط، سنة الله في كل شيء. يا رجل أنت ده في القيادة حفظك الله، في القيادة لو أنت تركت قيادة السيارة مثلا سنوات، لما ترجع حفظك الله تقود لن تكون كما كنت تقود قبل ذلك، لابد وقت أن تمارس وبهدوء في الحي الذي أنت فيه قبل أن تخرج على الطريق السريع وكذا وكذا. سنة الله في الكون في كل شيء، حتى في الرياضة، أنت الآن تمارس الرياضة بقوة ثم جلست عن الرياضة فترة من الزمن لن ترجع بنفس القوة، كل شيء. والعمل حتى العلم إذا لم تمارس العلم سينسى العلم، يبتليك الله بنسيان حفظك الله، فلا بد من ممارسة. وفرقوا بين الممارسة التي هي الأداء، ولذلك كان النبي يعلمهم ويقول لهم ماذا؟ بلغوا عني ولو آية، صلى الله عليه وسلم. ما أنت لو لم تبلغ يعني لا تقل يا شيخ أنا أخاف أن أتكلم في الدين بأشياء من رأسي، نقول إذن أنت ما فهمت، أنت ستبلغ، كتبت الدرس وفهمت الدرس، بلغ الذي كتبته وفهمته، أنت أكاد تمارس العلم، هذا هو المقصود. لا تأتي بشيء من عند نفسك، لا تقل للناس سألوني عما بدا لكم، لا يسألك أحد، أنت ناقل فقط، فيقول لك الخامس عدم نشره وتعليمه، السادس عدم العمل به، فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. إذن هذه مهمة جدا ذكرها الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة في الجزء الأول رحمه الله تعالى، أعيدها سريعا. قال: متى يحرم الإنسان العلم يا طلبة العلم؟ أما حرمان العلم من هذه الوجوه الستة: أحدها ترك السؤال، الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، الثالث سوء الفهم، الرابع عدم الحفظ، الخامس عدم نشره وتعليمه، السادس عدم العمل به. فانتبه لهذه الأمور حفظك الله، حتى لا تضيع حفظك الله من وقتك، بارك الله فيك. قال: الأدب الأربعون أو الحلية الأربعون كما تشاء، لأنها حلية طالب العلم، وهي آداب في نفس الوقت. المناظرة بلا ممارة. المناظرات بوجه عام، حفظك الله، ما هي المناظرة؟ المناظرة نفع الله بك هي النقاش والحوار والجدال للوصول إلى الحق، وهذه هي المناظرة الحق التي أي إنسان يريد أن يناظر أن يسعى إليها، يعني يكون من وراء هذا النقاش، هذا الحوار، هذا الجدال وصول إلى الحق، لا يكون قصدك من وراء هذا العلو على خصمك، لا يكون من وراء هذا محبة الظهور أمام الناس. ولذلك من دخل بهذه النوايا جازاه الله بعدم الوصول إلى الحق، وهذه مشكلة خطيرة جدا. دون النظر حفظكم الله إلى هذا، وأنا أدعو إلى قراءة كتاب جميل للشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذه المسألة حتى لا نتوسع، لأن اليوم أريد أن ننتهي من هذا الفصل صراحة. هي ماذا؟ لأن كل ما ذكر في هذا يعني أمور الحمد لله يعني من المشهورات، مسائل المشهورة. يوجد كتاب للشيخ العلامة الشنقيطي اسمه آداب البحث والمناظرة. آداب البحث والمناظرة، ارجع إليه، انظر كتاب. فأنا لن أقول لك الآن سألخص لك الكتاب وأقول لا نريد أن نتوسع أكثر منها. اسمه آداب البحث والمناظرة، وهو مطبوع للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. فالشيخ هنا ماذا يقول لنا يا طلبة العلم حفظكم الله؟ يقول الشيخ: إياك، يحذرك، إياك والممارة، أن تماري العلماء أو أن تماري إخوانك، تجادلهم، حفظك الله. يقول: فإنها نقمة، والنقمة ضد النعمة، حفظك الله تعالى، فإنها نقمة. أما المناظرة في الحق فإنها نعمة. انظر، في الحق تناظر، في الحق وتناظر للوصول إلى الحق، يعني أن يصل خصمك إلى الحق الذي ترغب أنت فيه. والسلف كانوا يناظرون، السلف كانوا يناظرون، كانوا يناظرون أهل البدع، وكذلك كانوا يناظر بعضهم بعضا في النواحي الفقهية. فكانت هناك مناظرات بين الإمام أحمد وبين شيخه، بين الإمام أحمد وبين شيخه، من هو شيخه؟ الشافعي. فكانت هناك مناظرات بين أهل العلم حفظكم الله، ومناظرات في اللغة، ولكن كلها بحب، كلها بود، كلها بأدب، كلها للوصول إلى الحق. هذه المناظرات الفقهية والمناظرات اللغوية التي كانت بين العلماء، خلافا لما نراه الآن، خلافا لما نراه الآن، دائما لما تتكلم مع أحد حفظك الله تنوي الإخلاص، تنوي أن يقف أخوك على الحق الذي معك، أو أن تقف أنت على الحق الذي مع أخيك، هذه النية الصادقة حفظك الله تعالى. وأما دون ذلك فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. من يطلب العلو والظهور حفظكم الله، من يطلب أشياء كثيرة جدا تحدث في زماننا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية من هذا الباب. فيقول لك فإنها نعمة المناظرة في الحق، فلو كان الأمر في باب الحق فهذا طيب جميل، إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل. قال والراجح على المرجوح. طيب، حق على باطل في المسائل العقدية، راجح على مرجوح في المسائل الفقهية أو اللغوية طبعا، يعني ما عدا العقيدة، لأن العقيدة هي حق أو باطل. جاء رجل الآن مثلا يقول لك مثلا الله في كل مكان بذاته مثلا، وينشر أذى بين الناس، وأنت تعلم أن الله فوق العرش بذاته وليس في كل مكان كما يقوله، وأنه معنا ولكن بصفاته، فأنت تريد أن تناظره حفظك الله. فهذه مناظرة بين الحق والباطل، مناظرة. لكن رجل مثلا حفظك الله يقول مثلا بأي مسألة فقهية، يقول مثلا بوجوب النقاب، والآخر يقول مثلا حفظك الله بأفضلية أو سنية أو مندوبية النقاب، فتحدث بينهم مناظرة. هذه مناظرة بين راجح ومرجوح، بين راجح ومرجوح حفظك الله تعالى. فيقول لك أو في اللغة العربية أيضا ما تدخل في هذه الأمور، أو المسائل الفرعية كلها تدخل في راجح ومرجوح. فقال فهي مبنية على المناصحة. إذن ما نيتك هنا؟ الشيخ يعلمك النوايا الطيبة التي ينبغي أن يكون عليها المناظر. أول شيء حفظك الله أن تتذكر قول النبي الدين النصيحة، فأنت تنصح. قلنا لمن يا رسول الله؟ فأخذ يذكر، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فكونك ستناظر إنسانا وتتكلم معه تكون نيتك النصح، نيتك التي في قلبك ولا يراها منك إلا من؟ إلا الله، والذي يطلع على ما في القلب. فما نيتك بهذا؟ والله أنا أنصح في هذا، نيتك النصح. قال مبنية على المناصحة والحلم. الحلم، الحلم يا طلبة العلم حفظكم الله أصل كل خير. وما رأيت، وما رأيت، ولا أقصد هنا رأيت يعني بعيني، لا، هذا شرف لم أنله، وإنما ما رأيت يعني ما علمت عن طريق الكتابة أو عن طريق السماع، ما رأيت أحدا يحلم على من يناقشه ومن يتكلم معه، من يناظره كالشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كان هذا الرجل عنده من الحلم ما لم نره في آخرين صراحة، يعني مع كثرة من يناقشون الشيخ في المسائل العقدية أو الفقهية، مع المسائل العقدية أو مع المسائل الفقهية، لا يوجد أحد كالألباني رحمه الله تعالى. حتى من العجب العجاب حفظك الله بعض الأحيان يشتد تقول يا شيخ انظر ولكن اشتد هنا وقال كذا في الكتاب أو قال كذا في الصوتية، نقول هذا رد فعل. فالشيخ لا يبدأ هكذا، إنما للأسف ده أحيانا الشيخ يتهم، يعني أحد أهل العلم مرة اتهم الشيخ بأنه يدعو إلى الإيه؟ إلى الفسق. لا، هو في العقيدة يدعو إلى الإرجاء، وما زالوا يكررون هذا الكلام الذي لا قيمة له، يقول لك عنده شبهة إرجاء، عنده إرجاء، ويتكلمون هذا حفظك الله في الخفاء، يعني لا يستطيع أحدهم، لا يستطيع أحدهم، لا يستطيع أحدهم، أكرر لا يستطيع أحدهم أن يخرج على الناس في درس وأن يقول على الملأ الألباني مرجئ أو الألباني وقع في شبهة الإرجاء، بل يتكلمون في هذا في المجالس الخاصة، وأحيانا يسجل لهم هذا خلسة، والتسجيل دون إذن لا يجوز شرعا، ويخرج هذا للناس. وأنا لا أدري كيف يسمع لأي أحد في هذا الباب بعد أن تكلم الكبار في هذه المسألة. يعني لما يأتي حفظكم الله تعالى رجل مثلا، نضرب المثال، لا نريد أن ندخل، يعني جاءت عرضا من الله، رجل مثلا كالعلامة العثيمين يسأل عن الشيخ الألباني هل عنده شبهة إرجاء أو وقع في الإرجاء، والرجل بكل هدوء يقول رحمه الله تعالى الذي يقول هذا إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء، خلاص انتهت القضية، انتهت. وهؤلاء لما يتكلمون علماء العصر بحق يتكلمون بصدق لا بمجاملة ولا بهوى، ويخبرون الرجل، يعني يعرفون كل شيء عن الرجل. فالشيخ العثيمين يقول بكل هدوء، يقول الذي يقول هذا إما أنه لا يعرف الألباني، وهذه مصيبة. لماذا؟ لأنك لو كنت لا تعرف الرجل وما يعتقد وتكلمت فيه، ماذا ستقول عند الله يوم القيامة يا طالب العلم حفظك الله، وأنت تكلمت حفظك الله برجل لا تعرفه ولا تعرف مذهبه ولا تعرف عقيدته ولا تعرف دليله ولا تعرف شيئا عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما فيه. هذه أعراض مسلمين. من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما فيه، يعني يرجع عما قال. فقال إما أنه لا يعرف الألباني اسمع أو لا يعرف الإرجاء. ما معنى هذه الجملة؟ يعني جاهل، لا تعرف أصلا مذهب الإرجاء، لا تعرف وأقسم بالله أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الأمر لا يعرفون ما هو الإرجاء. أقسم بالله على هذا الكلام. فترى بعضهم يصرح الذي لا يكفر تارك الصلاة عنده إرجاء، يقول لك هكذا، الذي يفعل كذا أو يقول كذا عنده إرجاء. يا رجل أي إرجاء؟ أنت تعرف ما معنى الإرجاء؟ ده أصل الإرجاء إخراج العمل من مسمى الإيمان. إخراج، تقول وتصرح أن العمل لا يدخل في الإيمان، ده هذا أصله. ولذلك الأئمة في كتب السلف يقولون من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، فقد خرج من الإرجاء. ونحن نقول الإيمان يزيد والإيمان ينقص، يبقى كيف مرجئة؟ كيف مرجئة؟ مع أنه من السهل جدا، لكن لا نقول هذا، أن نقول بالعكس أنتم خوارج. هذا سهل تقولها، بل أنتم خوارج. لكن نتقي الله رب العالمين، نتقي الله رب العالمين، ولا نقول على مسلم ما ليس فيه. لكن نقول عندكم شبهات، عندكم أمور لم تفهموها على الوجه الصحيح، فكيف تقول على الرجل هذا الكلام؟ فيقول الشيخ هنا، فهي مبنية على المناصحة والحلم، عدم التعصب، الحلم الذي يضاده التعصب، فلا تتعصب، لا تتشدد على أخيك وأنت تناظره وتحاوره وتناقشه، كن حليما. اسمع، مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم، يعني تكون غاية من غاياتك ونية من نواياك الطيبة أن تنشر العلم، أن تنشر العلم. يقول أما الممارات في المحاورات والمناظرات فإنها تحجز ورياء، تحجز ورياء حفظك الله، ولغط وكبرياء، ومغالبة ومراء، واختيال وشحناء. لاغتيال الإنسان الذي يمشي مختالا، فهذا أيضا في كلامه يغتال يتفاخر والعياذ بالله وشحناء، يؤدي إلى أن يجعل أخاه مشحونا ضده، يعني صدره امتلأ بالكره له، الشحناء البغض والكره. قال: فإنها تحجج ورياء ولغة وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها. تسلم من المآثم، يعني من الإثم، لأنها أمور تؤدي إلى الإثم بين يدي الله، وزر. وماذا أيضا؟ تسلم من المآثم وهتك المحارم، لأنها أعراض، فأنت ستتكلم في محارم لا يجوز لك أن تتكلم فيها. قال: وأعرض تسلم، أترك هذه الأشياء تسلم، وتكبت المآثم والمغرم. كبت الشيء، كبته كبتا، حفظك الله، يعني يقولون كبته يعني خنقه، كبته كتمه ولم يخرج. فعليك أن تكبت ماذا؟ المأثم يعني الإثم حتى لا يكتب عليك، والمغرم حفظك الله ما يكون غرما عليك، ما يكون غرما عليك حفظك الله تعالى. هنا حفظكم الله كلمة قالها الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بأخلاق العلماء. والإمام الآجري هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، له كتاب عظيم اسمه الشريعة حفظكم الله، وله طبعا كتب من كثيرة ورسائل، منها أخلاق العلماء، هذا كتاب أو رسالة طيبة جدا حفظكم الله تعالى. فاسمع ماذا يقول. قال: نعم، لابد أن يعلم العاقل أن من صفة العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا من يريد الحق بالعلم الشافي. يعني تعلم أن هذا الرجل جاء من أجل الحق، فعلا عنده شبهات يراها أنها حق، فأنت ستجلس معه حفظك الله تعالى من أجل أن توصل له الحق، فيقول لك: ولا يغالب بالعلم إلا من يريد الحق بالعلم الشافي، وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة بعض أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين. ولا يتكلم عن أهل البدع، فتكون غلبته لأهل الزيغ والباطل، وذلك تعود بركته على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار. لأن أحيانا، لأن السلف كانوا يبتعدون عن المناظرات، السلف كانوا يبتعدون عن ماذا؟ عن المناظرات، ولكن أحيانا يحدث الاضطرار لا الاختيار، يعني هو بداية لم يكن ليريد هذا، ولكن يضطر إلى أن يناظر، يضطر إلى ماذا؟ إلى أن يناظر يا طلبة العلم. هذه اسمها اضطرار، كمثل من؟ كمثل ابن عباس لما أرسله عليه إلى الخوارج. في البداية ما كانوا يريدون هذا، ولكن اضطروا إلى ذلك حفظكم الله، فأرسل علي بن أبي طالب ابن عباس لمناظرة الخوارج. أحيانا تكون في حي من الأحياء أو مدينة وتجد رجلا ينشر البدع ويلقي الشبهات ليلا ونهارا على الناس من طلاب علم ومن عوام، وبدأ أمره يستفحل، وأنت كنت تقول اتركوه تعلموا ستعرفون مع العلم إن شاء الله أن هذا الكلام لا يصح، وبدأ الأمر حفظكم الله يزداد ويستفحل بين الناس، حينئذ ستضطر إلى مناظرتي لإيقافي عند حدي، وتكون نافعا للمسلمين بهذا الأمر إن شاء الله تعالى. فيقول: لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. ولذلك انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في أداب الشافعي لابن أبي حاتم، قال: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. هو يقول هذا: ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ، يعني أن يخطئ هذا المناظر، يقول وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي. يعني حتى لو لم يكون قال الشافعي لا أريد هذا، يقول لك لا تقل المهم أن تتعلموا العلم، المهم أن تنشروا العلم. وهذا يدل على صدق الرجل، على صدق الرجل رحمه الله. وهنا حفظكم الله نقل آخر عن حاتم الأصم. قيل له أنت رجل أعمى أعجمي لا تفصح، وما نظرت أحدا إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ يعني بأي شيء تظهر العلم وتظهر أنت على خصمك، بأي شيء؟ قال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي. يعني لو نطق خصمي بالحق هذا يفرحني، هذا يدل على الإخلاص، ما جاء ليعلو عليه إنما جاء ليصل بي إلى الحق. قال أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عن أن أقول ما يسوءه. بعض الناس عندما يبدأ في الكلام أول ما يبدأ أنت كذا وأنت كذا وأنت كنت جاهل، ما أصلا من قال لك كذا ومن ماذا؟ أنت جئت من أجل أن تتكلم معه لتنشر العلم وتنصحه و أو جئت من أجل أن تسيء إليه وتذكره بهذه الكلمات السيئة؟ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إلى غير ذلك حفظكم الله تعالى من كلام أهل العلم في هذه المسألة. ثم قال الشيخ بكر في الأدب 41: مذاكرة العلم. ماذا؟ مذاكرة العلم. وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها، مذاكرة العلم، أدب عظيم وحلية عظيمة كان السلف يعني لا يتركونها، يداومون عليها، كان السلف يداومون عليها، مذاكرة العلم. عمر كان له صاحب، كان يعمل يوما عمر ويذهب صاحبه من أجل أن يتعلم من الرسول، وفي اليوم الثاني يذهب عمر حفظكم الله، ولما يأتي في آخر النهار يذاكره ماذا قال رسول الله اليوم، ماذا حدث، ويذاكره العلم. هذه كانت حفظكم الله ليست فقط في هذا، يعني أحدهم لما يقول عن الإمام أحمد، نسيت من حفظكم الله، لما يقول كان أحمد يحفظ ألف حديث، فقيل له وبما علمت ذلك؟ قال ذاكرته فعلمت ذلك. المذاكرة، مراجعة العلم ومذاكرة العلم حفظكم الله تعالى، المذاكرة. يقول الشيخ مذاكرة العلم، يقول لك تمتع مع البصراء. من هم البصراء؟ أهل البصيرة، والبصيرة يعني العلم، لأن البصر يكون في العين والبصيرة تكون في القلب، البصر يكون في العين والبصيرة تكون في القلب. فقال تمتع مع البصراء. تتمتع بماذا يا شيخ؟ قال تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة. المطارحة ما المقصود بها؟ طبعا المذاكرة هي مراجعة المسائل. ما معنى المذاكرة؟ مراجعة العلم والمسائل، أن تراجع العلم وأن تراجع المسائل، هذه اسمها مذاكرة. طب ما هي المطارحة؟ المطارحة حفظك الله هي طرح الأسئلة حول العلم، طرح الأسئلة حول العلم. وهذه المطارحات مهمة جدا حفظكم الله، لأنها أحيانا تنشئ لك علما جديدا. فممكن وأنت تذاكر أخوك يسألك سؤالا لم يذكره الشيخ، أو لم يكن في الكتاب الذي تذاكر أنت وهو فيه، هذا يستدعي ماذا؟ لما طرح هذا السؤال يستدعي أن تبحث عن جواب له، فتكون قد حصلت علما جديدا. فيقول لك تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة. يعني احيانا المذاكره تكون افضل من القراءه، تقول لا انا لا اجلس مع اخواني ولا اضيع مثلا ساعه معهم نراجع في الاسبوع دروسنا، لا لا افعل هذا، هذه الساعه التي ساجلس مع اخواني فيها ساقرا انا كتابا وحدي، اطالع كتابا وحدي. نقول لا، ده هذه المذاكره حفظك الله قد يكون فيها من الخير ما لا تحصله في المطالعة. وهذه أمور بالتجربة، لمن جرب يعرف الخير الكثير جدا جدا جدا وراءه. ولذلك لابد أن يكون لك صحبة طيبة من طلبة العلم تجتمعون، ونقول هذا كثيرا، تجتمعون ولو ساعة في الأسبوع للمراجعة لبعض المسائل حتى تتفقوا، مثلا تقولون طيب هذا الأسبوع في يوم كذا سنراجع مثلا مسألة الحنيفية، مثلا نضرب مثال، درست مثلا القواعد الأربع الحنيفية، فكل واحد يذاكر هذه المسألة ويأتي بالمعلومات، تجلسون كل واحد منكم يقرأ، واحد يطرح بعض الأمور، وتحدث فوائد كثيرة جدا جدا جدا جدا في هذا الباب. فيقول وتشحذ الذهن، تشحذه تجعله متوقدا منتبها حفظك الله، وتقوي الذاكرة. ونحن نعيش في زمان الذاكرة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، لوجود الوسائل الحديثة ضعفت الذاكرة، ضعفت حتى إنك لا تستطيع الآن أن تكون مثلا أمس ماذا أكلت في الصباح، بل ليس أمس اليوم ماذا أكلنا في الصباح، يقول لك انتظر أفكر، هل قابلت فلان اليوم في الصباح ماذا قال لك، يقول انتظر أفكر، الذاكرة ضعفت. يقول ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغف والمجاسفة. الحيف حفظك الله ضد الإنصاف، الحيف الميل إلى الباطل والظلم، نقول حاف الرجل يعني نسأل الله السلامة ظلمه وميل إلى الباطل، والشغب والمجاسفة، كل هذه الأمور ينبغي للطالب أن يبتعد عنها. ثم يقول لأن العلم يا طلبة العلم يتفلت، يحتاج إلى مذكرة وإلى مراجعة حفظك الله، يتفلت العلم. يقول لك وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق. كيف هذا؟ لابد أن نفهم هذه الجملة. المذاكرة فضاحة كما يقول العلماء، المذاكرة إيه؟ فضاحة، تفضح الإنسان. لماذا؟ لأن في الدرس الكل يأتي يكتب أو يسمع، فالكل سواء، وممكن الإنسان لما يتكلم يتعالم على إخواني ويكون قد ذكر مسألة معينة حفظك الله تعالى، وجاء يذكرها أمام إخوانه وأمام الشيخ، فكأنه يعني عنده من العلم ما ليس عند الآخرين. لكن لما يجلس مع إخوانه ويسمعهم وهم يتكلمون وتحدث المذاكرة وهم يسمعونه، حينئذ سيظهر كل إنسان على حقيقته. فقال لك هنا وكن على حذر فإنها يعني المذاكرة تكشف عوار من لا يصدق. الإنسان غير الصادق الذي يطلب العلم ليعلو به على إخوانه، لا يطلب العلم ليتعلم ويعلم، يرفع الجهل عن نفسي ويرفعه عن الآخرين، فتظهر. ولذلك العلماء يقولون ماذا؟ المذاكرة فضاحة، يعرف الإنسان في المذاكرة بحقيقته. فيقول فإن كانت يعني المذاكرة مع قاصر في العلم، ما هو أنت ممكن تبدأ تذاكر ولكن مع إنسان قاصر في العلم يعني ضعيف علميا، أنت لن تقوى بسبب هذا، لابد أن يكون الذي تذاكر معه إما عنده مما عندك أو يقترب منك أو هو أعلى منك. ولذلك مثلا أنت رجل، نضرب مثال، مثلا أنت رجل مثلا الآن في مثلا مستوى يؤهلك حفظك الله لدراسة التدمورية مثلا نضرب المثال، وتريد إذا لابد أن تأتي برجل يذاكر معك التدمورية في مستواك يعني العلمي أو يعني أقل منك قليلا لتستفيد منه لكن جئت مثلا إلى رجل هو ما زال لم يدرس مثلا القواعد المسلمة، لم يدرس الواسطية، كيف ستستفيد منه وهو يستفيد منك؟ هذا تضيع للوقت، فلا بد أن تنتبه لهذا. حفظك الله. أو رجل هو أصلا كسول ولا يحب المذاكرة، هذا كيف تستفيد منه وهو يستفيد منك؟ فقال لك: فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن، وبرود الذهن هو المراد به هنا الكسل، يعني هو أصلا لا يحب الذهاب إلى الدروس ولا يحب أصلا العلم، وهذا بارد الذهن ولا يريد أن يفكر، فهي داء ومنافرة، مرض، صارت مرضا وصارت شيئا يسيء إليك، ومنافرة سيبعدك. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، يعني دائما كما تذاكر مع أصدقائك لابد أن تذاكر مع نفسك. كيف أذاكر مع نفسي يا شيخ؟ أن تقلب مسائل العلم في رأسك. أخذت مسألة مثلا رؤية الله حفظك الله في الآخرة، وهل الله يرى في الآخرة في الجنة أو لا، وبدأت تعرف هذه المسألة وتقلب طب ماذا يقول هؤلاء، وأنت تفكر وتجلس مع نفسك وتقرأ وتطالع وتراجع في ذهنك، طب وهؤلاء نرد عليهم بكذا وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا. هذه الأمور مهمة جدا، مذاكرة العلم في الرأس. وقد قيل إحياء العلم، اسمع لهذه، وقد قيل، السلف كانوا يقولون هذا، يقولون ماذا يا شيخ؟ إحياء العلم مذاكرة، لما تذاكر العلم فأنت بهذا حفظك الله تعالى تحيي العلم، أنت لما تذاكر العلم تحيي العلم حفظك الله. ولذلك حتى كنا نتكلم مع الإخوة إن شاء الله من يوم الجمعة المقبل، إن شاء الله بإذن الله من الجمعة المقبلة إن شاء الله سيكون لنا إن شاء الله مذاكرة ومراجعة مع مسائل رمضان. في ماذا؟ سنشرح كتاب الشيخ عادل حفظه الله دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان، هذه الرسالة سنبدأ في شرحها من الجمعة المقبلة إن شاء الله. لماذا؟ كما نقول نحن مقبلون على عبادة عظيمة في شهر رمضان، فلابد أن أذاكر وأن أراجع المسائل، لابد أن أذاكر وأن أراجع، كمثل رجل كما قلنا هو يعرف أحكام الحج وحجة ويدرس هذه الأمور، لكن قبل أن يذهب إلى الحج يمسك الكتب ويراجع المسائل، هذه لابد إحياء العلم، يحيي العلم الذي سيعمل به، ألا وهو مذاكرته يا طلبة العلم. هنا حفظكم الله تعالى أنقل شيئا يسيرا عن بعض أهل العلم، فمنه ما قاله الزهري رحمه الله، قال: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك المذاكرة. الإنسان يأتي إلى الدرس، ينتهي من الدرس، يضع الكتاب في البيت ولا يفتح الكتاب إلا لما يأتي إلى الشيخ في الدرس الذي بعده، وحياته هكذا، هذا سينسى العلم، كل ما يتعلمه ينساه ينساه ينساه، لأن النسيان، انتبهوا، لأن النسيان طبيعة فطرة فينا، ربنا خلقنا هكذا، خلقنا ننسى حفظكم الله. فلابد من إحياء العلم، كيف يكون؟ بمذاكرة العلم وبمراجعة العلم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه، يقول: فينبغي لطالب العلم، فينبغي لطالب العلم أن يراعي ما يحفظه ويستعرض جميعه كلما مضت له مدة. ولذلك دائما نقول تعالى في شهر شعبان وراجع مسائل الصيام والأمور الخاصة بشهر رمضان، لأن هذا هو الذي سيجعل دائما هذا في رأسك. فيقول لك: فينبغي لطالب العلم أن يراعي ما يحفظه ويستعرض جميعه كلما مضت له مدة ولا يغفل ذلك. فقد كان بعض العلماء إذا علم إنسانا مسألة من العلم سأله عنها بعد مدة، يقول له: ماذا نقول في كذا؟ ما الحكم في كذا؟ ماذا، كيف نرد على الذين يقولون كذا وكذا؟ علمه إياه فيسأله حتى يرى. يقول: فإن وجده قد حفظ علم أنه محب للعلم فأقبل عليه وزاده، وإن لم يره قد حفظها، وإن لم يره قد حفظها وقال له المتعلم: كنت قد حفظتها فأنسيتها، طبعا أنساه الشيطان، أو قال كتبتها فأضعتها لا أدري أين الورق الذي يعني كتبت فيه هذا وهذه الأشياء، أعرض عنه ولم يعلمه. يقول أبو الهلال العسكري رحمه الله، يقول والحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية وكثرة الدرس، يعني أنت لم تحفظ إلا بكونك تعتني بهذه الأمور، اسمع وتكثر في الدرس. بعض الناس حفظكم الله لابد، لأنت لو نظرت إلى، والله لا أريد أن أتكلم في أشياء الله المستعان، لو نظرت حفظك الله تعالى من كل سوء إلى سيرة السلف كيف كانوا في الدروس، ما بين أداء وما بين تحمل. الإمام النووي مثلا نضرب به المثال فقط، كان له في كل يوم ما يصل إلى 12 درسا من بعد الفجر إلى بعد العشاء، ما بين تحمل وأداء، يعني هو يدرس عند مشايخه وفي نفس الوقت يدرس لطلاب. انظر أنت في نفسك بقى، في كل يوم عندك كم درس، حتى دعك من الحضور، تسمع كم درسا، تطالع كم كتابا، كم صفحة تقرأها في اليوم من الكتب. كل واحد ينظر في حاله لتعرف أن هؤلاء لما وصلوا إلى هذه المرتبة ما وصلوا إليها من فراغ، إنما جدوا واجتهدوا. نتكلم عن الظاهر لا عن ما في القلب من إخلاص وكذا وكذا بينك وبين الله، لكن نتكلم عن الجد والاجتهاد، الأمور الظاهرة التي أخذوا بها فأوصلهم الله وأخلصهم الله إلى هذه المكانة العالية. وذلك ربنا يقول في القرآن وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هو متأكد من هذا الطريق الذي لكن يصبر، متأكد من هذا الطريق لكن يصبر. ولذلك ماتوا وما زالت الحسنات في ميزانهم، ماتوا وما زلنا نذكرهم، ماتوا وما زال الواحد منهم يذكر بالخير. وهذا أصلا الذي ترجوه، هذا الذي ترجوه، أن تموت وحسناتك ما زالت تعمل، هذا الذي نرجوه أصلا حفظك الله. فيقول وطول المذاكرة، يقول أبو الهلال العسكري، يقول وطول المذاكرة حياة العلم. له كتاب اسمه الحث على طلب العلم لأبو الهلال العسكري، انظر ماذا يقول، وطول المذاكرة حياة العلم. إذ لم يكن درس قال لم يكن حفظ، وإذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس. ما هو أنت، ما الفائدة أن تدرس ولا تراجع ولا تذاكر، ما الفائدة في هذا؟ يقول ومن عول على الكتاب، يقول لا عندي الكتاب سأقرأ في الكتاب. هي القضية في القراءة، القضية أن تقرأ وأن تفهم، فمن الذي سيفهمك وإلا لما كانت من دروس. قال حفظك الله ومن عول على الكتاب، اعتمد على الكتاب وأخل بالدرس والمذاكرة، ضاعت ثمرة سعيه واجتهاده في طلب العلم. يقول لك لا، لماذا؟ أنا مثلا هذا الرجل سيشرح ماذا، مثلا نضرب مثالا كتاب التوحيد، جميل. يقول لك أنا لماذا أحضر الدرس، أنا سأذهب وأشتري شرحا كالقول المفيد وأقرأه في البيت. من قال لك أن هذا هو الطريق وهذه هي الطريقة أو هذا هو السبيل؟ من قال لك هذا؟ يقول لك اسمع ومن عول على الكتاب وأخل بالدرس والمذاكرة، أنت لابد أن تحضر الدرس ولابد أن تذاكر. قال ضاع ثمرة سعيه واجتهاده في طلب العلم إلى غير ذلك مما قاله العلماء في ذلك حفظكم الله. ثم قال الشيخ في الأدب الثاني والأربعين أو في الحلية الثانية والأربعين، قال طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها. حياتك في القرآن وحياتك في السنة، ما بين قال الله وما بين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بين الأمرين. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا حياتك. طبعا بفهم السلف هذا قيد مهم جدا لنخرج حفظكم الله من أهل البدع ومن أهل الأهواء، لأنهم أيضا يقولون قال الله ويقولون قال رسول الله، يقولون هذا ولكن بأفهامهم بأهوائهم، لكن نحن بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة حفظكم الله تعالى. فيقول الشيخ هنا طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يا طلبة العلم هما أصل الشريعة، وكل دليل بعد الكتاب والسنة فهو راجع إلى الكتاب والسنة. يعني هل هناك أدلة أخرى؟ نعم، ولكن كلها ترجع إلى هذين الأصلين المصدرين الكتاب والسنة. فقال بين الكتاب والسنة وعلومها. يقول حفظكم الله تعالى ولكن لا تنسى أن تقيد هذا دائما بفهم سلف الأمة. قال فهما يعني الكتاب والسنة له كالجناحين للطائر. ولذلك هو الطائر يا طلبة العلم لو فقد الطائر أحد جناحيه هل تقوم له قوم بعد ذلك؟ أبدا، خلاص لا يستطيع أن يعيش بل سيموت بعد ذلك حفظكم الله تعالى. يقول فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيد الجناح مكسور الجناح. ولذلك يا طلبة العلم كلمة مهمة في هذا لابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول هذا الرجل فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع. انظر بقى لهذه الكلمة المهمة جدا، هذا الرجل لا يقول إلا كلاما دائما مهما ونافعا. يقول فمن بنى الكلام في العلم، في العلم الأصول والفروع يعني العقيدة والمسائل الفقهية على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين، يعني فهم السلف يا طالب العلم حفظك الله هذا الذي يميزك عن غيرك، لأنك ستجد حفظك الله تعالى أهل البدع يقولون لك قال الله وقال رسول الله، لكن لا يتمسكون بفهم السلف. ولذلك ابن القيم في النونية ماذا قال؟ العلم قال الله قال رسوله لم يسكت، قال الصحابة هم أولو العرفان. تقيد لماذا؟ هذا القيد هو الذي يخرجك من البدعة. ما هو المبتدع لما تأتي إلى الخوارج إلى القدرية إلى أي أحد حتى الصوفية، ما هم يقولون لك قال الله وقال رسول الله، لكن لما تقول له ما هذا الفهم من أين أنت أتيت بهذا، كل الشيخ فلان قال عنده مثلا في الطريقة يقول لك فلان قال، لكن لا يقول قال فلان من الصحابة، لا يقول هذا الكلام. فمن هنا تعرف من أين يقع هؤلاء. فيقول ابن تيمية فمن بنى الكلام في العلم على الكتاب والسنة، الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين، فقد أصاب طريق النبوة. هذا هو طريق النبوة الذي ينبغي أن نسير عليه جميعا حفظكم الله تعالى. قال أبو حفص النيسابوري من لم يزن الوزن من الميزان، من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره. أنت تأتي تفكر في مسألة علمية، لا اتهم نفسك، انظر أولا من فضلك ماذا قال السلف، لا تقول أنا فهمت كذا، لا، هل السلف قال بهذا الكلام أو لم يقل بهذا الكلام، انظر ماذا يقول أبو حفص النيسابوري، تتهم خواطرك، لا هذا فهمي، لا يعنينا فهمك ولو كنت من كنت، لا يعنينا فهمك ولو كنت من كنت، هذا الكلام قاله السلف أو لم يقله السلف، لا تكن من الذين يسبقون، إنما كن دائما مسبوقا. هذا فهمي، سأبحث الآن هل أحد من السلف قال هذا الكلام أم أنا وحدي الذي جئت به، أم أنا وحدي الذي جئت به، لأني لو جئت به وحدي هذه مصيبة. فيقول لك فلا يعد في ديوان الرجال من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال. وقال إمام أهل الجرح والتعديل أبو حاتم الرازي رحمه الله، انظر ماذا يقول، ونقل عنه هذا الكلام الإمام ابن القيم، قال: العلم عندنا، ما العلم عندكم؟ ما هو العلم؟ العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق غير منسوخ، وما صحت الأخبار عن رسول الله مما لا معارض لها، وما جاء عن الألباء أصحاب اللب العقول من الصحابة ما اتفقوا عليه. هذه كلمة نفيسة تستحق أن تشرح وحدها في رسالة، هذه الكلمة تستحق أن تشرح وحدها في رسالة. يقول لك: العلم عندنا ما كان عن الله من كتاب ناطق غير منسوخ، لأن ممكن تأتي بآية من آيات القرآن حفظك الله تعالى وتكون منسوخة، لكن لا يقصد هنا منسوخة يعني منسوخة الحكم، مثلا أن المرأة كان إذا مات زوجها تجلس حفظك الله سنة، فنسخت بآية أخرى أنها تجلس وتعتد 14 أشهر، لا، هو لا يتكلم عن هذا، إنما النسخ عند السلف حفظك الله التخصيص والتقييد من الإطلاق والتخصيص من العام إلى غير ذلك من هذه الأمور، إلى غير ذلك من هذه، لأن هذا هو فهم السلف الذين يخصصون العام وكذا وكذا وكذا من هذه الأمور. ويقول لك: وما صحت، صحت، لأنك ممكن تأتيني بأحاديث ضعيفة، لكن لا، وما صحت الأخبار عن رسول الله مما لا معارض له. ثم يقول أخيرا: وما جاء عن الألباء أصحاب اللب العفو من الصحابة مما اتفقوا عليه. لماذا؟ لأن ما اختلفوا فيه يسعون الخلاف، لكن ما اتفقوا عليه لا يجوز لك أن تخالف فيه، وإلا تكون خرجت من أهل السنة والجماعة حفظكم الله، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم. ثم ختم الشيخ هذا الفصل بقوله استكمال في الأدب 43 أو في الحلية 43، بقوله: استكمال أدوات كل فن. ماذا جد؟ استكمال أدوات كل فن. وهذا أمر في الحقيقة يعني من الأمور المهمة جدا التي لا يصلح أن يكون الرجل عالما وهو لم يحصل هذا، فيقول هنا: استكمال أدوات كل فن، لأن كل فن يعني كل علم له أدوات. فالفقه مثلا له أصول، أصول الفقه، وأصول الفقه تقوم على اللغة العربية وعلى مقاصد الشريعة. أنت الآن حفظك الله تعالى ستكون في التفسير، إذا لابد من أصول التفسير إلى غير ذلك من هذه الأمور. قال: لن تكون طالب علم متقنا متفننا، متقنا حفظك عندك إتقان وقوة علمية، ومتفنن يعني في العلوم المختلفة، حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني لما يدخل الجمل، هذا لن يكون أبدا، حتى إذا دخل الجمل في فتحة الإبرة الصغيرة جدا التي تدخل الجمل سيدخل؟ لا، لن يدخل. إذن أنت لن تصبح عالما أو طالبا للعلم متقنا متفننا إلا بماذا؟ ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه تكون بين الفقه وأصولي، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا. وإلا ماذا؟ قال لك حفظك الله: وإلا فلا تتعن. هذه الأمور حفظك الله يعني أنت إذا لم تفهمها من البداية ستتعب في حياتك. كل علم له آلة يوصل إلى هذا العلم بها، آلة، ولذلك يسمونه حفظك الله علوم الآلات وعلوم الغايات. إنسان يتكلم في الفقه وما درس يوما أصول الفقه، كيف هذا؟ إنسان يتكلم في التفسير وما درس يوما حفظك الله تعالى أصول التفسير أو درس علوم القرآن، كيف هذا؟ إنسان يتكلم في الحديث ولا يعرف شيئا عن علم الرواية ولا عن علم الدراية، ما هذا؟ كيف هذه الأمور تكون على هذا النحو؟ هل هذا موجود يا شيخ؟ موجود وبكثرة، نسأل الله السلامة، لا كثرهم الله عز وجل. يقول: قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال: فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. وهنا حفظكم الله تعالى تكلم العلماء حفظكم الله في هذا الباب، أنقل فقط نقلين اثنين نختم الدرس بهما حفظكم الله تعالى. واحد عن ابن الجوزي يقول فيه: على طالب العلم ألا يدع فنا من العلوم المحمودة إلا وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته. يعني لا يصح، يعني كما يقولون اضرب بسهم في كل فن من الفنون. يعني لابد أن يكون لك من شيء في النحو، في الصرف، في البلاغة، في أصول التفسير، لك من شيء حفظك الله، حيث إذا قرأت حتى هذا الكلام تفهم بماذا يعني ماذا يريدون، بأي شيء يتكلمون تفهم مثل هذا. فيقول ابن الجوزي: على طالب العلم ألا يدع فنا من العلوم المحمودة إلا وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه. لأن القضية لا يوجد عالم حصل كل وتبحر في كل شيء، العمر أصلا الذي أعطاك الله إياه لا يتسع لكل هذا. قال: وإلا اشتغل بالأهم منه، فإن العلوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله أو معينة على السلوك نوعا من الإعانة، فلا بد أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، لأن العمر لا يتسع إلى إيه؟ إلى جميع العلوم يا طلبة العلم. هذه كلمته رحمه الله تعالى. اسمع بقى، كلمة فقط أريد أن نختم بها للإمام الذهبي رحمه الله في هذا، في تذكرة الحفاظ قال رحمه الله: فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه. طبعا قديما إخوة تراهم يتكلمون عن التحديث، لأن أكثر العلم كان تحديثا، لأن أكثر العلم في المجالس كان إيه؟ تحديثا. فيقول: فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل أن يصير العارف الذي يزكي نقله الأخبار جهبذا، لا يصير العارف جهبذا إلا بإدمان الطلب، يعني أن يديم على طلب العلم إدمان في الصباح والمساء حياتك العلم. قال: اسمع، والفحص عن هذا الشأن، اسمع، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم. ولذلك أنت لما تقرأ حفظك الله طبعا مع التقوى، قال: مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. ولذلك أنت لما تنظر في وقت هؤلاء تقولهم من أين أتوا بالوقت لكل هذا الكلام؟ الجد والاجتهاد. المشكلة أنت تريد دائما كل يوم تنام لثمان ساعات وسبع ساعات، طب متى تذاكر؟ أنت أصلا كم من الوقت تأكل؟ كم من الوقت تفعل لما تنظر في اليوم الذي بقي لك، ما بقي لك شيء، ثم تقول أنا أريد وأريد، تريد ماذا؟ أقل شيء دائما نقوله: خذ من نومك ليس عندي وقت يا شيخ، يكفي العمل وطلبات الأسرة. جميل، كم ساعة تنام في اليوم؟ قل لك أقل شيء، يعني جيد أنام لثمان ساعات، اجعلهم لست ساعات، خذ ساعتين من نومك، خذ ساعتين من نومك، وأضف الساعتين إلى ما أنت عليه من مدة في المذاكرة. خذ من نومك، تنام ثلث العمر. ما هو أنت لما تأتي للحساب، رجل عاش إلى الستين حفظك الله تعالى وينام كل يوم لثمان ساعات، يعني نام عشرين سنة، ده هذا بخلاف ما كنت صغيرا وضاع منك من سنوات. نمت العشرين سنة، عشرين سنة نائم، سبحان الله، ماذا تفعل بكل هذا؟ هذا كثير جدا جدا جدا، وضعق من الأقوال التي يقولونها وأنت ستكون ضعيفا ولا تركز وكذا. والله هذه الأمور بالتعود، أنا أقسم لك بالله على هذا، بالتعود، أنت الذي تعود نفسك على هذه الأمور. ولذلك لما تقرأ في كتب السلف تراهم يقولون: كان ينام وهو جالس، يخاف أن ينام على الفراش حتى لا يأخذه النوم، فينام وهو جالس، حتى إذا أخذه النوم وتعمق استيقظ. ومنهم من كان ينام بين الكتب و و و بهذه الأمور عجائب تقرأها. أين الهمة الاجتهاد؟ هو نوى وأخلص وعزم وجد واجتهد فأخلصه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يخلصنا وإياكم لمرضاته. وهنا نقف عند الفصل السادس الذي قال فيه التحلي بالعمل. التحلي بالعمل نقف عنده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.